حصريا على موقع djkimo.com. ياللي حاولت وعدت وزدت وغيرت الوشوش وكذبت، يا ناس عايزة تفرقنا اديكوا خسرتوا ما كسبتوا. احنا هو سلاه ورده عزوه صحبه لمه ايوه احنا العالم. تسمعوا بتغلوا مني وهتفرقعوا، ما يجيش في بالكوا في يوم ترجعوا، ومهما تيجي تقول لي يا ريت مدت ايديا وانا اتعضيت، اديت كتير ولا مره فضيت، ده بس ربع عشان قضيت، مع السلامه خلاص عديت. ده اللي يا مديناهم واستحملناهم، كان الغل جواهم وانا بان دايما، احنا اللي لينا من ده اللي يجي علينا لا عاش ولا كان. طلعت هلس ونفاش، غلطت يوم فيك عليت، عمال بتسرح بالناس صدقت كدبك فارق، نرجع زمان بالايام تقول لي كان اسمك فيه، باسمي حقق احلام، ما انا اللي جبت ووديت. احنا هو سلاه ورده عزوه صحبه لمه ايوه احنا العلامة. رحت فين مش شايفين، غداري الف عين حسادين مش سالكين بالسلام. عايش دلوقتي في السعادة، ما بقتش كئيب كالعادة، وما بشربش قهوة سادة حلوة وسكرها زيادة، فرحان وعامله الليلة، مش من نقرة لضحضيرة، مفيش هموم ولا درويلة، مفيش أهم من العيلة. دلوقتي فاهمة الحياة، الدنيا وردي وانا عايشة حياتي، ده اللي محتاجاله، ولا فارق لي ولا بقيت عني، ده كان ماضي رميته ورا وراح لحاله. بطلنا لي وبطلنا نلوم، بقينا خف عرفنا نعوم، والوش نور مش مهموم، راضيين بالحال، كفتنا تكسب ألفين كوم، ولو وقعنا في مرة نقوم، ولا حوق ولا فارق يوم كل اللي تقال. احنا هو فلاه ورده عزوه صحبه لمه ايوه احنا العلامة. حصرياً على موقع djkimo.com.